يا من الله شيخي عدو لا أسد يا من الله أخوة بأحضية يا من الله فقراء فالحال يا من الله يرعوا في الكمية يا من الله شدنا يرشيد Yeah.